أكون اتضايقت لما حكيت كل ماضيكي. أنا بحبك زي ما انتي طبعا في يوم تكوني زعلانة مش فارق عندي حاجة في كل ماضيكي. وعارف ممكن تكوني زعلانة عشان حاسة ان أنا ممكن أكون اتضايقت لما حكيت كل ماضيكي. أنا بحبك زي ما انتي اوعى في يوم تكوني زعلانة مش فارق عندي حاجة في كل ماضيكي. أنا جنبك يعني ما تخافيش لو غبت عني مش عايز أعيش معذورة لسه ما تعرفيش انت عندي ايه انت عندي ايه وحياتي عندك ما تدمعيش ده الناس كلها تتمنى تعيش تحت أمرك ياللي مفيش زيك في الحياة. أنا جنبك يعني ما تخافيش لو غبت عني مش عايز أعيش معذورة ما هو اللي يعيش يا ما يشوف.